أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات في جنات كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات سقر